بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. خدمة جديدة يقدمها لكم موقع أنا السلفي. انطقها صحيحا، انطقها صحيحا. الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب إمامة العبد والمولى. يعني جواز ذلك. قال ابن حجر: المولى أي العتيق، ولو كان عبدا أيضا صح، لأن البواب هو باب العبد والمولى، فالمولى في هذا الموطن يطلق هو على العبد والسيد، ويطلق على المعتق والمعتق. لكن لما عطف المولى على العبد علم أنه أراد العتيق المعتق يعني. قال الزين بن منير: لم يفصح بالجواز، لكن لوح به لإراده أدلته. قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء، قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. في كتاب الأحكام باب استقضاء الموالي واستعمالهم، عن ابن عمر قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يأم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. قال رحمه الله: لما قدم المهاجرون الأولون أي من مكة. قال ابن حجر رحمه الله: قول لما قدم المهاجرون الأولون أي من مكة إلى المدينة. العصبة، قدموا العصبة يعني قدموا موقع بالنصب، وفي رواية أبي داود: نزلوا العصبة أي المكان المسمى بذلك. قيل العصبة، وبعضهم قال العصبة. المعروف المعصب على وزن محمد، هو موضع بقباء. كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة. استشكل في ذكر أبي بكر في رواية في رواية البخاري في كتاب الأحكام التي قرأناها، إذ في الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر كان رفيقه. ووجهه البياقي باحتمال أن يكون سالم المذكور استمر على الصلاة بهم، فيصح ذكر أبي بكر ولا يخفى ما فيه. حقيقة ليس فيه شيء، وجهه صحيح، وذلك أن أبا بكر كان أحيانا يصلي بقباء، وأن سالم كان يصلي بقباء إماما بهم لأهل قباء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم أصحابه في مسجده عليه الصلاة والسلام. وما المانع أن يذهب أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة إلى قباء للصلاة، وكان سالم مولى أبي حذيفة والإمام الراتب لمصلحة. ذهبوا إلى قباء إما لزيارة وأدركتهم الصلاة هناك، أو لقضاء مصلحة هناك فصلوا هناك. هناك نخل وأراض وتجارات وغير ذلك، والمسافة بالنسبة لهم يعني كانت مسافة. قال: وجه الدلالة منه إجماع كبار الصحابة القرشيين على تقديم سالم عليهم، وكان سالم المذكور مولى امرأة من الأنصار فاعتقته، وكأن إمامته بهم كانت قبل أن يعتق، وبذلك تظهر مناسبة قول المصنف اللي هي باب إمامة العبد. ولا يمنع العبد، وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بعد أن عتق فتبناه، فلما نهوا عن ذلك قيل له مولاه كما سيأتي في موضعه. واستشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. هو ده صاحب قصة الرضاع الكبير. قوله وكان أكثرهم قرآنا إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه، وفي رواية للطبراني لأنه كان أكثرهم قرآنا. وأورد البخاري معلقا في هذا الباب رواه ابن أبي شيبة وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف. إيراد هذا الأثر يدل على أن مراده من الترجمة الجواز، هو باب إمامة العبد، ولا باب إمامة العبد والمولى، وإن كانت الترجمة مطلقة ما قالش فيها حكمها إيه، كأن الباب ممكن يبقى معناه باب حكم إمامة العبد والمولى أو باب جواز إمامة العبد والمولى، فهو أطلق في الترجمة. ولكن إيراده لهذا الأثر معلقا وكانت عائشة أمها عبدها ذكوان من المصحف يدل على مراد البخاري من الترجمة. وصل هذا ابن أبي شيبة أثر عائشة عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها اعتقد غلاما عن دبر، عن دبر يعني بعد أن تموت، اعتقدته عن دبر يعني بعد موتها، أوصت أنها إذا ماتت صار عتيقا. إذن ظل عبدا حال حياتها، فكان أمها في رمضان في المصحف. هذا يدل على أن قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن يشمل إيه؟ العبيد، وذلك لأنه إذا تربى عندها صار في عدم الرغبة في سيدته كابنها. نعم. وروى أيضا عن ابن علية عن أيوب سمعت القاسم يقول كان أم عائشة عبد يقرأ في المصحف. ورواه الشافعي عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي، هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير، فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو يومئذ غلام لم يعتق، وكان إمام بني محمد ابن أبي بكر وعروة. وعند البيهقي عن أبيه أن أبا عمرو ذكوان هو نفس العبد، كان عبدا لعائشة فأعتقته وكان يقوم بها شهر رمضان يأمها وهو عبد، أعتقته زي ما في الرواية الأخرى عن دبر. وروى ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن ابن أبي مليكة أن عائشة كان يأمها غلامها ذكوان في المصحف. ذكوان كنيته أبو عمرو، مات في أيام الحرة أو قتل بها، الحرة اللي هي بعد وقت الحرة في حصار المدينة أيام يزيد ابن معاوية لما خلعوا يزيدا وأرسل إليهم مسرف ابن عقبة الذي اسمه مسلم. قوله هو يومئذ غلام، الغلام هو الذي لم يحتلم، لكن الظاهر أن المراد منه المراهق وهو كالبالغ، وده دليل أنها التي ربته من المصحف. يقول ظاهره يدل على جواز القراءة من المصحف في الصلاة، وبه قال ابن سيرين والحسن والحكم وعطاء، وكان أنس يصلي وغلام خلفه يمسك له المصحف، وإذا تعايا في آية فتح له المصحف. بس عموما هو كلمة في الصلاة دي جواز الغرف سيصح أيضا في الإيه؟ في الفريضة. ولكن هل هذا هو السنة والأفضل؟ نقول لا، لأن السنة تخفيف الفريضة ولا يحتاج فيها إلى فتح المصحف. هذه سنة أن حد ممكن يمسك الحاجة وراء الإمام عشان إذا تعايا في آية. وأجازه مالك في قيام رمضان، وكرهاه النخعي وسعيد المسيب والشعبي، وهو رواية عن الحسن، وقال هكذا يفعل النصارى، كأنه لم يطلع على فعل عائشة رضي الله عنها. وفي مصنف ابن أبي شيبة وسليمان ابن حنظلة ومجاهد ابن جبير وحماد وقتادة، إن دول ممن كرهوه يعني. وقال ابن حزم لا تجوز القراءة من المصحف ولا من غيره لمصل إماما كان أو غيره، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته. وبه قال ابن المسيب والحسن والشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. قال صاحب التوضيح وهو غريب لم أره عنه، لا ليس كلام الشافعي فعلا، هذا خطأ من ابن حزم. قلت القراءة من مصحف في الصلاة مفسدة عند أبي حنيفة لأنه عمل كثير، وعند أبي يوسف ومحمد يجوز لأن النظر في المصحف عبادة، ولكنه يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب في هذه الحالة. وبه قال الشافعي وأحمد، وعند مالك وأحمد في رواية لا تفسد في النفل فقط. والصحيح أنها لا تفسد في فرض ولا نفل، وأن هذا أيسر من حمل أمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم، أيسر من حمل الطفل. والنظر فيه أيسر من النظر إلى التصاوير التي كان النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها، قال لا فإن تصاويره له القرام لا تزال تعرض لي في صلاتي. وقال في حديث إن بجانية أبي جهل، لي خميصة لها أعلام، فقال اذهبوا بها وأتوني بأم بجارية أبي جهل فإنها لا تزال أعلامها تعرض لي في صلاتي. فإذا كان هذا مما لا يتعبد به ولم تفسد به الصلاة، فكيف بما يتعبد به وهو النظر في المصحف؟ قال وأما إمامة العبد فقد قال أصحابنا تكره إمامة العبد لما الشافعية لاشتغاله بخدمة مولاه وما يمنعه من ذلك، ولا بد أن يصلي، يعني مولاه لا يملك منعه من الصلاة، اشتغاله بخدمة مولاه لا تمنعه من الإمامة. قال وأجازها أبو ذر وحذيفة وابن مسعود، ذكره ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وعن أبي سفيان أنه كان أم بني عبد الأشهل وهو مكاتب، وخلفه صحابة محمد بن مسلمة وسلمة بن سلام، وصلى سالم خلف زياد مولى بن الحسن وهو عبد، ومن التابعين ابن سيرين والحسن وشريح والنخعي والشعبي والحكم، ومن الفقهاء الثوري وأبو حنيفة وأحمد والشافعي وإسحاق. وقال مالك تصح إمامته في غير الجمعة. لماذا؟ قال لأنه ليس من أهل الجمعة، وهو اشترط أن يكون إمام الجمعة من أهلها، والصحيح أنه لا دليل على ذلك، ويمكن أن يكون إمام الجمعة مسافرا أو مريضا وتصح الجمعة، فالعبد كذلك. وفي رواية لا يؤم إلا إذا كان قارئا، رواية عن مالك لا يؤم إلا إذا كان قارئا ومن خلفه الأحرار لا يقرؤون، المقصود بقارئ يعني يحسن قراءة الفاتحة، والأمي أو الذي لا يقرأ هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة يخطئ فيها أو يلحن. قال ولا يؤم في جمعة ولا عيد. وعن الأوزاعي لا يؤم إلا أهله، وممن كره الصلاة خلفه أبو مجلز فيما ذكره ابن أبي شيبة والضحاك، فيما ذكره ابن أبي شيبة والضحاك أي ممن كره الصلاة خلف العبد بزيادة، ولا يؤم من لم يحج قوما فيهم من قد حج، وهذا عجب، أعني من جهة الدليل. وفي المبسوط إن إمامته جائزة وغيره أحب. قلت ولا شك أن الحر أولى منه لأنه منصب جليل فالحر أليق به. وقال ابن خيران من أصحاب الشافعية تكره إمامته للحر. وخالف سليم الرازي ولو اجتمع عبد فقيه وحر غير فقيه فثلاثة أوجه أصحهما أنهما سواء. هو عند الشافعية يقدم الفقيه على القارئ والصحيح تقديم القارئ على الفقيه طالما يحسن فقه الصلاة. قال ويترجح قول من قال العبد الفقيه أولى لما أن سالما مولى أبي حذيفة كان يؤم المهاجرين الأولين في مسجد قباء فيهم عمر وغيره. وكأن ابن حجر لا يريد أن يثبت ذكر أبي بكر. الصحيح أنه في البخاري ولا يعني وجه لاستبعاده. يقول لأنه كان أكثرهم قرآنا الذي لا نراه الذي لا نشك فيه الذي لا نشك فيه أن إمامة العبد الفقيه القارئ أولى من غيره أولى من الحر غير القارئ أو غير الفقيه. قال في كتاب الأحكام قال ابن حجر قوله باب استقضاء الموالي أي توليتهم القضاء مش استقصاء استقضاء الموالي واستعمالهم استعمالهم أي على إمرة البلاد حربا أو خراجا أو صلاة. قوله كان سالم مولى أبي حذيفة أم المهاجرين الأولين أي الذين سبقوا بالهجرة إلى المدينة فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة أي ابن عبد الأسد المخزومي زوج أم سلمة أم المؤمنين قبل النبي صلى الله عليه وسلم وزيد أي ابن حارثة أي ابن حارثة وعامر بن ربيعة أي العنزي وهو مولى عمر. وقد تقدم في كتاب الصلاة في أبواب الإمامة اللي هو الحديث الذي قرأناه حديث ابن عمر لما قدم المهاجرون الأولون العصبة أو العصبة فيه وكان أكثرهم قرآنا فأفاد سبب تقديمه للإمامة. والجواب سبق الجواب تقدم شرحه. والجواب عن استشكال عد أبي بكر الصديق فيهم لأنه إنما هاجر صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع في حديث ابن عمر أن ذلك كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت جواب البيهقي بأنه يحتمل أن يكون سالم استمر أمهم بعد أن تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزل بدار أبي أيوب قبل بناء مسجده بها فيحتمل أن يقال فكان أبو بكر يصلي خلفه إذا جاء إلى قباء كأنه في هذا الموضع ارتضى الجواب حيث لم يعلق عليه يعني. وقد تقدم في باب الهجرة إلى المدينة من حديث البراء بن عازب أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكان يقرئان الناس ثم قدم بلال وسعد وعمار ثم قدم عمر بن الخطاب في 20. وذكرت هناك أن ابن إسحاق سمى منهم 13 نفسا وأن البقية يحتمل أن يكونوا من الذين ذكرهم ابن جريج. وذكرت هناك الاختلاف في من قدم مهاجرا من المسلمين وأن الراجح أنه أبو سلمة ابن عبد الأسد فعلى هذا لا يدخل أبو بكر ولا أبو سلمة في 20 المذكورين. وقد تقدم أيضا في أول الهجرة أن ابن إسحاق ذكر أن عامر بن ربيعة أول من هاجر ولا ينافي ذلك حديث الباب لأنه كان أتم بسالم بعد أن هاجر سالم. ومناسبة الحديث للترجمة من جهة تقديم سالم وهو مولى على من ذكر من الأحرار في إمامة الصلاة ومن كان رضا في أمر الدين فهو رضا في أمور الدنيا يعني إذا كان أهلا فيجوز أن يولى القضاء والإمرة على الحرب وعلى جباية الخراج. وأما الإمامة العظمى فمن شروط صحتها أن يكون الإمام قرشيا لقول النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش. قال وقد مضى البحث في ذلك في أول كتاب الأحكام. والصحيح أن قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي إما أنه يعني مستعمل من قبل الخليفة القرشي وإما أنه تغلب على الناس بسيفه وأقام فيهم الدين كما قال عليه الصلاة والسلام إن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فإن كان تغلب يقود بكتاب الله يسمع له ويطاع تثبت إمامته. قال وأدخل في هذا ما أخرجه مسلم من طريق أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة فقال من استعملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزة. اسألوا من تركت مكانك في الإمامة الإمرة الإمارة على مكة؟ قال ابن أبزة ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا يدل على تقرير عمر لنافع بن عبد الحارث على تولية ابن أبزة مولا لأجل قراءته للقرآن وعلمه بالفرائض. قال ابن بطال قال المهلب أصل هذا الباب في كتاب الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقي وإن كان بحضرته أتقى منه لا يرفع عنه اسم التقى والكرامة. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم في العمل والصلاة والسعاية المفضولة مع ولود الفاضل توسعة منه على الناس ورفقا بهم. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. إذا لم يتم يعني الصلاة ولكن أتم من خلفه أي فصلاة من خلفه صحيحة. قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يصلون أي الأئمة. قال ابن حجر أي الأئمة واللام في لكم للتعليل. يصلون لكم لأجل إمامتكم لأجل أن يكونوا أئمة عليكم. فإن أصابوا فلكم أي ثواب صلاتكم. زاد أحمد بهذا السند عن حسن بن موسى بهذا السند ولهم. يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم أي لهم ثواب صلاتهم. تمسك ابن بطال بظاهر الرواية المحذوفة فزعم أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت واستدل بحديث ابن مسعود مرفوعا لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة بغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم وجعلوها سبحة. وهو حديث حسن أخرجه النسائي وغيره. فالتقدير على هذا فإن أصابوا الوقت فلكم ولهم وإن أخطأوا الوقت فلكم يعني الصلاة التي في الوقت. هذا ليس بظاهر بل الظاهر يصلون لكم فإن أصابوا في الوقت وفي الأركان وفي الواجبات. يقول غفل عن الزيادة التي في رواية أحمد اللي هي لكم ولهم فإنها تدل على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفراد. يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يبقى مش لكم صلاتكم الأولانية اللي هي الصلاة التي هي يصلون معهم إذن هي في إتمام الأركان والواجبات أو عدم ذلك. أخرجه الإسماعيلي بالزيادة. أخرج ابن حبان من حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة من وجه آخر أصرح في مقصود الترجمة ولفظه يكون أقوام يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم، كأن البخاري أصلا أخذ الترجمة من هذه الرواية إذا لم يتم الإمام، قال فإن أتموا فلكم ولهم. روى أبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعا من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم، عشان كده قلنا أتم إن أصابوا الوقت والأركان والواجبات والشروط كذلك. ومن هنا نقول مثلا من صلى بغير وضوء ناسيا، هذا الحديث يدل على صحة صلاة من خلفه أو بغير غسل صلى وهو جنب، الصلاة صحيحة خلفه. وكذا من لم يحسن أو ترك شيئا واجبا أو ترك حرفا واجبا من الفاتحة، ونحن نقول بوجوب القراءة خلف الإمام، فأتم المأموم الحروف كاملة فصلاته صحيحة. الإمام إذا تذكر أنه كان على غير وضوء أو غير طهارة أعاد هو وحده. في رواية أحمد هذا الحديث فإن صلوا الصلاة لوقتها فأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم. يبقى كده جمع ليه ما ذكرنا الوقت والأركان، فهذا يبين أن المراد ما هو أعم من ترك إصابة الوقت. قال ابن المنذر هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه، قول وإن أخطأوا أي ارتكبوا الخطيئة، ولم يرد به الخاطئ الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه. قال المهلب فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه، إذا لم يخف منه الأفضل أن يصلي خلف بر. نعم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي لكم، الرجل الذي بصق في القبلة قال لا يصلي لكم، قال وجهه غيره، وجهه يعني رآه الوجه الصائب يعني، وقوله إذا خيف منه وجه غيره، ووجه غيره قوله إذا خيف منه لأن الفاجر إنما يؤم إذا كان صاحب شوكة. قال البغوي في شرح السنة فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثا أنه تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة، واستدل به غيره على أعم من ذلك وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركنا كان أو غيره إذا أتم المأموم، وهو وجه عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه، والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا بمن علم أنه ترك واجبا. الواجب عندهم الركن شيء واحد، يعني الشافعية عندهم الأمر ده إنما هو لمن الخليفة فقط على أحد الوجوه، والصحيح عندهم إن اللي عرف إن هو صلاته ترك فيها شرطا أو ركن أو شرع شيئا واجبا إنه لا يأتم به. عشان كده عندهم لو هو رآه يلمس امرأة فصلى أنه لا يصلي خلفه. ومنهم من استدل به على الجواز مطلقا، مطلقا يعني سواء كان الإمام أو الخليفة أو نائبه أو غير ذلك، علم بأنه ترك واجبا أو لم يعلم، بناء على أن المراد بالخطأ ما يقابل العمد. قال ومحل الخلاف في الأمور الاجتهادية، كمن يصلي خلف من لا يرى قراءة البسملة ولا أنها من أركان القراءة ولا أنها آية من الفاتحة، بل يرى أن الفاتحة تجزئ بدونها. قال فإن صلاة المأموم تصح إذا قرأه البسملة، لأن غاية حال الإمام في هذه الحالة أن يكون أخطأ، وقد دل الحديث على أن خطأ الإمام لا يؤثر في صحة صلاة المأموم إذا أصاب، بل ظاهره أنه في الخطأ وفي الخطيئة، لأن هؤلاء الأئمة الذين يسيئون الصلاة قد ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم آثمون في إساءتهم في عدم إتمام الصلاة. عند ابن حبان وروى الشافعي معناه عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ يأتي قوم فيصلون لكم فإن أتموا كان لهم ولكم وإن نقصوا كان عليهم ولكم. قال ابن رجب: من صلى خلف من ترك ركنا أو شرطا في صلاته متأولا، وزي متأولا ناسيا، متأولا يعني يرى أنه إيه؟ أن المذهب الصحيح عدم لزوم ذلك، يقول: والمأموم يخالف تأويله في صحة صلاته وراءه قولان هما روايتان عن أحمد: كمن صلى خلف من مس ذكره أو احتجم ولم يتوضأ، ومن صلى خلف من لا يتم ركوعه وسجوده وأتمه المأموم أجزأته صلاته، كذا قال علقمة والأوزاعي. وسئل أحمد عمن قام إمامه قبل أن يتم تشهده الأول فذكر قول علقمة يعني أنه يتمه ثم يقوم. وسئل سفيان الثوري عمن صلى خلف من يسرع الركوع والسجود قال تمم أنت والحق به حتى لو تأخر، حتى لو تأخر بعض ركن أو ركنين، بل والظاهر ثلاثة. قال يحيى بن آدم صليت خلف رجل فأعدت صلاتي من سوء صلاته. وقال أحمد أنا تغعدها انت حر، لكن الصحيح أنه طالما تم ما هو الأركان صلاته صحيح. ها؟ صلاة الخوف أصلا هي الدليل على جواز تأخر المأموم عن الإمام في بعض الأركان، علشان هم رأى سجدة أولى وركن القعود والسجدة الثانية، وبعدين قام النبي عليه الصلاة والسلام وهم في صلاة الخوف عملوا إيه؟ سجدوا السجدتين والجلسة وأدركوا، زي الذي يمنع من السجود من الزحام في الجمعة، لما يقوم الإمام يلاقي مكان في الأرض ينزل يسجد وصلاته صحيحة. يقول وقال أحمد في إمام لا يتم ركوعه ولا سجوده لا صلاة له ولا لمن خلفه، الوجه الثاني. نقله عنه أبو طالب ونقل عنه ابن القاسم ما يدل على أن من خلفه إذا أتم فلا إعادة عليه، وهذا يرجع إلى ما ذكرناه، فإن من صور هذا الاختلاف من ترك الطمأنينة متأولا وصلى خلفه من يرى وجوب ذلك واطمأن. وأكثر كلام أحمد يدل على أنه يفرق بين التأويلات الضعيفة المخالفة للسنن الصحيحة، فلا يمنع من الصلاة خلف متأولها، كما نص على أنه لا يصلي خلف من يقول الماء من الماء، يقول نص على أنه لا يصلي خلف من يقول لا يجنب الرجل بجماع امرأتي إذا لم ينزل. الماء من الماء في قول قديم بعض الصحابة كانوا يرون أن الرجل إذا جامع امرأته فلم ينزل ولو أدخل ولو أولج فيتوضأ فقط، وهذا الحديث منسوخ. حديث الماء من الماء عام، وخصصه إذا جلس بين شعبي رجليها أو بين شعبي الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. عشان كده الإمام أحمد قال لو واحد قال الماء من الماء وجامع امرأته ولم ينزل أقحط ثم صلى من غير أن يغتسل يعيد الصلاة ألا يصلي خلفه. ولا من ترك قراءة الفاتحة في بعض الركعات على التأويل، وأنه يصلي خلف من لا يتوضأ من خروج الدم، وده الراجح أصلا. ولا من أكل لحم الإبل ولا من مس الذكر أن يصلي خلف هؤلاء، عشان إيه؟ لأجل الخلاف فيها سائغ يعني. أو يصلي في جلود الثعالب على التأويل، هو الصحيح أصلا جلود الثعالب تطهر بالدباغ. وسوى أبو بكر عبد العزيز بن جعفر وأكثر أصحابنا بين الجميع والصحيح التفرقة. ولهذا نص الشافعي وأحمد على أنه لا يحد الناكح بلا ولي، وده نص الحديث، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وما أوجبش الحد. قال ويحد من شرب النبيذ متأولا. واحد حنفي شرب نبيذ مسكر كثيره وقال الخمر الخمر العنبية، الراجل اللي بيقول الخمر العنبية ده، فهذا يجلد الحد. لماذا؟ لأن الخلاف غير سائغ مصادم للنص. ونص أحمد على أن الفرق هو ضعف التأويل في شرب النبيذ خاصة. وقال سفيان الثوري لا يصلي خلف من مسح على رجليه، ومن صلى خلفه أعاد الصلاة. وقال لمسح على رجليه ولم يغسلهما موضوع باطل. وقال شريك لا يصلي خلفه ولا تعاد الصلاة، يعني لو صلى لا تعاد صلاته هو صحيح، هذا أقرب. وقد استدل بالأحاديث المذكورة في الباب، استدل بها من كره الإمامة، وقد كره أن يؤم الناس جماعة من الصحابة، عشان مسؤولية الإمام إن هي لهم في الحالتين، وهو مر له مر عليه. منهم من كره الإمامة حذيفة وعقبة ابن عامر، وقال حذيفة لتبتغن إماما غيري أو لنصلين وحدانا، بيشدد طبعا. وسئل أحمد عن الرجل يؤم الناس هل له في ذلك ثواب؟ قال إن كان في قرية هو أقرأ القوم أو في موضع هو أقرأهم فليتقدمهم. وسئل عن الرجل يكون أقرأ القوم فقال له تقدم فيأبى، قال ينبغي له أن يتقدم، يؤم القوم أقرأهم. قيل له يجب عليه، قال ينبغي له أن يتقدم يؤم القوم، ولم يقل يجب عليه، خاف يقول يجب، أن ينبغي. الصحيح إن إذا كانت الصلاة الجماعة ستضيع يبقى يجب. سئل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، حديث حسن، قال هذا على التأكيد على الإمام، وفي إسناده اختلاف كثير، أشار الترمذي إلى ضعفه. إن الإمام ضامن يعني على من خلفه، ضامن بمعنى أنه لازم هو اللي عليه المسؤولية في إصحاح إحسان الصلاة، وهيضمن إيه برضو سهو المأمومين، يعني المأموم لو سهى خلف الإمام عشان هو مأمور بالمتابعة ما يسجدش للسهو، صح الأجر عند الله. روى وكيع بسند ضعيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا الأذان ولا تبادروا الإمامة، تسابقوا يعني. ابن عون قال ذكر عند الشعبي أن الإمام ضامن لصلاة القوم، فقال والله إني لأرجو إن أحسن أن يتقبل الله منه وإن أساء أن يغفر له. قولوا قولي هذا أستاذ.